بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر هدى. بسم الله خير الاسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. وبعد قتل الايمان والاسلام القران الكريم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يسمعه من غيره، فقال يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال كيف اقرأ عليك وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود من اول سورة النساء الى ان بلغ قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فرأى عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزدفان بالدموع. أخوة الإيمان والإسلام، آيات بينات يتلو عليه قارئ لإذاعة التلفزيون وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي فاضلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في قلوبهم تحتهم الأنهار وقال الحمد لله قد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا والذين هم فيها ونزقنا في صدورهم من تجري تحتهم وقالوا الحمد تجري من تحتهم الأنهار الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله تجري لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثوها بما فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وبينهما حجاب وبينهما وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت Amen. ونادى Thank you. غرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئنا بكتاب فضلناه على علم هدى ورحمة قد خسروا أنفسهم وضلوا يفترون. Amen. يغشي الليل ثم يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات والشمس والقمر والنجوم مسخرات والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره Oh, تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم.